ما زلت معكم هذا قراءة مفصلة من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس، وهو أحد أئمة ومحدثي وفقهاء الشافعية، وله كتاب كبير في السير والمغازي وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما له من الذرية والحفدة والمتاع، سماه عيون الأثر في المغازي والسير، عيون الأثر في المغازي والسير، ثم رجع فاختصره رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وقفت بكم عند حراس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وممن حرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبير يوم الخندق وعباد بن بشر. أقول الزبير هو الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشي الأسدي، أبو عبد الله حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمته. ومعنى حواري رسول الله، الحواري هو الصفي من الأصدقاء والخلان، كما ورد في حديث مسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أصحابه حواريون، إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته. أمه يعني أم الزبير ابن العوام صفية بنت عبد المطلب، وهو رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة من أصحاب الشورى. ومما ورد في فضله رضي الله عنه، وكما ذكرت لكم، يلتزم الواحد ما ثبت في فضل هذا الصحابي المترجم أيا كان الباب الذي ذكر فيه من حراسه من خدمه الأحرار ومن خدمه الموالي. قال الطبراني رحمه الله: حدثنا أبو يزيد وهو ثقة. قال: حدثنا أسد بن موسى وهو ثقة أيضا. قال: حدثنا عبد الله بن وهب إمام ثقة. قال: حدثنا الليث بن سعد إمام ثقة عن أبي الأسود ثقة. قال: أسلم الزبير بن العوام وهو ابن 8 سنين. أسلم الزبير وهو ابن 8 سنين، وهاجر وهو ابن 18 سنة، وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار، يعذبه ليرتد وليرجع عن الإسلام، ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفر. فيقول الزبير رضي الله عنه: والله لا أكفر أبدا، والله لا أكفر أبدا. وهذا من سماتي وصفاتي وعلاماتي، بل هو أبرزها أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يعرفون الانتكاس ولا الارتكاس، كما قال هرقل لأبي سفيان: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا. قال: وكذلك شأن الإيمان، لاحظ لي، هذا هو السر في الثبات، وكذلك شأن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا حتى نوقن أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وما أصابنا لم يكن ليخطئنا. نعم. ورجال هذا الأثر ثقات. وعن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بني قريظة، قال يوم بني قريظة: من يأتيني بخبر القوم؟ يعني يكون عينا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتحسس الأخبار. فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذاك: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير، إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير رواه البخاري. وهذا قد يستفيد منه العبد يعني المسلم العادي من أمثالنا فيما يتعلق بأصحابه، يتخلص الإنسان من أصحاب السوء أولا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قذولا. ما كان يدخن هذا الجليس جعله يدخن، ما كان يتعاطى حبوب باسم منشطة في أثناء الاختبارات فصار يتعاطى من بعد بسببه مخدرات، وإن ما كان يغتاب أحد من الناس بسبب سلاطة لسانه وقلة ورعه سار يهتك عقائد الناس وأعراضهم بسبب ماذا؟ ابحث عن السر. هذا الرجال هذا اللي بيجلس معاه سليط اللسان طويله يفري في العقائد وفي أعراض الناس فريا، ولذلك جاء الطلاب وجاء الأصدقاء على شاكلة وعلى أشكال الطيور على أشكالها تقع. هذا أولا، تخلص من أصحاب السوء. ثانيا، اجعل لنفسك أصحاب صالحين، إذا نسيت ذكروك وإذا ذكروك أعانوك. ثالثا، اصطفي من الأصحاب حواريين. خلص يفتديك أحدهم بروحه وبدمه وماله وذريته، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يشاركني في كل أمر أحبه ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته لقاسمته مالي مع الحسنات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة: كان أبوك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، تريد أبا بكر والزبير، وروى الحديث هذا البخاري. وعن عروة قال: كان في الزبير، لاحظ لي هذا الأثر بالله عليك، عن عروة قال: كان في الزبير 3 ضربات بالسيف، كنت أدخل أصابعي فيها 2 يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. بسبب ماذا؟ هذه الجراح الغائرة التي يدخل الأصبع بها ويختفي بسبب الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام. جهاد ما هو قتل الأبرياء ولا تدمير ولا تفجير أهل الذمة ولا الآمنين، جهاد في سبيل الله. لا أحد إذا قيل جهاد يطأطئ رأسه، لأن الله كما قال كتب عليكم الصيام قال كتب عليكم القتال. لكن انتبه من غلو الغلاة وتنطع المتنطعين، يكفرون بغير حق ولا حجة ولا برهان ولا سلطان، يستبيحون الدماء، يذبحون خلق الله أهل ذمة مسلمين. المهم لأنهم ليسوا من حزبهم وليسوا من جند إبليس كما يدعون هم أنهم من جند الله. فإذا لم يكن الأمر كذلك ارفع رأسك. إذا قيل لك أنتم تعتقدون أنه في جهاد لمن يخالفكم ويعتدي على أراضيكم وعقائدكم، قل نعم في جهاد، والجهاد فريضة، ذروة سنام الإسلام، ولكن بحق، بنصوص شرعية وقواعد وضوابط للعلماء الفقهاء مرعية. فكان ماذا؟ كانت أمه صفية تضربه وهو صغير. أعيد العبارة، كانت أمه صفية تضربه وهو صغير، فيلومها مربيه نوفل بن خويلد وكان وليا عليه وهو ابن أخيه، ويقول: يا امرأة، يا صفية، تضربينه ضرب المبغضة له؟